وين وين ماشي الكون وشوفوا هالناس صاروا بين يتلونوا لون والحب اللي هربان مخبى بوجوه وجوه ما في خلفه أبدا شي عم تمشي بالزمان عم بتدور على لمسة حنان صاروا بميت لون ولون والحب اللي هربان مخبى بوجوه وجوه وما في خلفه أبدا شي عم تمشي بالزمان عم بتدور على لمسة حنان جاي الحقيقة Why?